بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المتيم المتفجر المكرم، حمد نفسه جل وعلا على إنزاله الكتاب وكم ذكرى لأولي الألباب، ومن ثم جعله روحا من أمره ونورا من لدنه، متحديا به أهل الارتياب على امتداد الأحقاب، وزاد فنصبه دليلا عليه ومرشدا بالحق إليه، وحجة لمن أرسله ببيناته وكمله بآياته في قوله الله أعلم حيث جعل رسالاته. فأعظم به من كتاب وجع من البدائع العجب العجاب، وصين من شين اللحن وطروء المحو من كل ما يستراب، فجاء آية كاملة باقية في الباب إصداقا لقول الله في الكتاب المصون: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وصلاة ربي وسلامه على الرسول البينة الذي التقت فيه المعجزتان حالا ومقالا، فجاء نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء، وأثني على الصحب الكرام الأئمة الأعلام ومن لف لفهم وانتحى صفهم إلى يوم القيامة. وبعد، فعلى مشارف الختم بفصول متممة، وجهتنا فذلكة المستفاد، يعني وضع خلاصة للمستفاد من الفصول العشرة أو العشرة التي جاءت في محل التذييل بالتكملة تتمة. بعد الفصول المهمة الأربعة التي هي فصل التبرئة، تبرئة القرآن يعني أن يكون شعرا أو أن يكون سجعا، ثم فصل البديع خصوصا لوجوه معينة، وهل يدرك الإعجاز من جهة البديع، والفصل الختامي اللي هو أهمها وهو كيفية الوقوف على الإعجاز في الكتاب. ثم قبل أن نتابع إن شاء الله الفصل الذي يعتبر من أهم الفصول مدييلة التي جاءت في الدين، وهو فصل وجوه من البلاغة، فصل وجوه من البلاغة العشرة التي تقسم إليه البلاغة بحسب سلفه الرماني في نكته كتاب صغير، والذي فصل في هذه الأبواب من البلاغة مقدما إياها باعتبارها هي التي من خلالها يدرى الإعجاز. ساق هنا ليقول إن اعتقاد أن الإعجاز يدرك من خلالها أو أن البلاغة منحصرة في هذه الوجوه، هذا يدل على قصور بالغ في فهم البلاغة وبلاغته. هو جاء بعد هذا ليقول في الختم: لا ينبغي حصر البلاغة في هذه الوجوه. ثم الفصول التي من قبل والتي من بعد تتعلق بأمور سبق بيانها في موارد مختلفة، منها ما يتعلق بقدر المعجز وحقيقة الإعجاز، ومنها ما يتعلق ببلاغة رسول الله الذي نطق بالقرآن كما نطق بغيره مما سمي سنة قولية أو سمي حديثا قدسيا، وذلك حتى يجيب عن أمور قد تلتبس على المبتدئ والمتوسط في درس الإعجاز أو في علمه بصدد إدراك موضوعات هذا العلم ووسيلته، موضوعه ووسيلته وغايته. فموضوع معروف إدراك فائقية القرآن، موضوعه هو كلم القرآن من حيث دلالتها على نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وغايتها ذوق الإعجاز، والوسائل هو التمكن ورسوخ القدم فيما سمي بعلم النظم، الذي هو أجمل من أن من علوم البلاغة، يعني هذه المصطلحات التي دونت في في العلوم الثلاثة مسمى بعلم المعان وعلم البيان وعلم المحسنات. وقبل إن شاء الله أن نقدم هذه الخلاصات نكمل ما كنا قد بدأناه في تقريب المصطلحات العشرة، وكان بدؤنا بالتشبيه لأنه جاء بين قوسي الأساس فيما ذكره الإمام الرماني رحمه الله وأقره الشيخ الباقلاني، وهو الإيجاز في الابتداء والبيان في الانتهاء، وبينهما المصطلحات الثمانية المكملة للوجوه العشرة. لماذا الإيجاز ابتداء؟ لأنه الإيجاز هو البلاغة، الإيجاز أن تقدم الكلام مشتملا على معاني كثيرة بألفاظ يسيرة، يعني الإقلال من غير إخلال، إيجاز قمة البلاغة. وهذا الإيجاز تخدمه البلاغة كلها، إذا أمكن أن توجز وتصل إلى الغاية بيانا فهذا هو المطلوب. ولذلك نعيت القرآن بجوامع الكلم كما نعيت أقواله صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، حين يمدح القول يقال هذا القول من جوامع الكلم، يعني جمع المعاني في ألفاظ يسيرة وبغاية بيان. وختم بالبيان باعتباره الغاية من البلاغة، لأن البلاغة ليست مطلوبة لذاتها، يعني حلية اللفظ ليست مقصودة لذاتها، مقصودة لبيان. وإذا قالوا البلاغة مأخوذة من بلوغ الغاية في الإبانة عن المعنى المراد بأجل لفظ وأشناه وأحسنه، أن تبلغ مرادك في الإبانة على أحسن الوجوه بأحسن الألفاظ والكلمات، دي بلاغة. وهذه البلاغة تخدمها هذه العلوم كلها بهذه المصطلحات وهذه الوجوه من الكمال في القول. بينهما بدأنا بالتشبيه ثم الاستعارة، ونحن الآن نتابع وننتقي في الأمثلة، لأن عندنا التعريف ثم التمثيل من الكتاب، هذا هو الذي يمكننا، ونقتصر بالأمثلة على ما يناسب المقام حتى لا نتم الكتاب. لو تتبعت الأمثلة كلها لما أمكن أن نتم في هذه المجالس المتبقية. إذن نعود نرجع مع الإيجاز الذي هو قبل التشبيه وقبل الاستعارة. الإيجاز عندهم عند البلاغيين قسمان حسب العصر المعروف، إيجاز الحذف وإيجاز القصر. انتبهوا للأمثلة التي عندكم، افتح الكتاب. إيجاز الحذف أي الإيجاز الذي يحصل بسبب الحذف المدلول عليه إما بالقرائن اللفظية أو غيرها، لأن الإيجاز إذا كان مبنيا على حذوف، وكذا هذه الحذوف لا تدرى بالتقدير، هذه يسمى إيجاز التقدير. إيجاز القصر هذا لا يحتاج إلى تقدير، وإيجاز الحذف يحتاج إلى تقدير. وهذا المحذوف كثيرا ما يكون في أجوبة الأقسام، يعني القسم، وفي أجوبة الشروط الشرط، ويكون حذف جملة، أحيانا حذف كلمة، حذف المضاف إليه. وأشربوا في قلوبهم العجلة، العجل لا يمكن أن يشرب، لا بد من أن إيجاز حذف. وأشربوا في قلوبهم حب العجل، واسأل القرية أهلها، اسأل العير التي كنا فيها مصاحبوها ومرافقوها، اسأل العير أي أصحابها، فهذا يسمى بإيجاز الحذف. ومن الأمثلة التي أوردها، ذكرت من الأمثلة لإيجاز الحذف من غير التي قل طاعة وقول المعروف، أي هذا الذي قلتم طاعة وقول المعروف، أو واجبكم طاعة، يعني حذف المبتدأ، هذا يسمى بإيجاز حذف. وقد تحذف الجملة مثل الآية فيها ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموتى لكان هذا القرآن، أو لما آمن هؤلاء على حسب التقديرين. حتى إذا جاءوها وفتحت، وحتى إذا جاءوها كان الهول وفتحت، لأنه وين الجو لا محذوف. في لأنك إيجاز الحدث في الكتاب كثير جدا، أو القرآن مثل آخر قل مثال آخر. هذا إيجاز القصر. أما إيجاز القصر فهو الإيجاز الذي لا يحتاج إلى تقدير، وإنما جاءه الإيجاز أي جمع المعاني الكثيرة في الألفاظ اليسيرة من أشياء أخرى من جهات أخرى. وغالبا ما يمثلون له بقول الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ويقولون حتى أن هذه الكلمة وهذه الجملة صارت مسار المثال السائر، ولكم في القصاص حياة. قالوا هل للعرب كلمة كانت تقال قبل نزول هذه الآية وقت معروفة، القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، وكانت تعتبر من جوامع الكلم من الأمثال من الكلمات الجامعة في اللغة قبل نزوله. فلما نزل أقول لكم في القصاص حياة، لم نقول سد ما سدها بل ألغى وجودها، بسبب أنه أفاد مفادها وزاد عليه جيادات فائقة، حتى إن بعضهم أفردها بتصنيف لبيان ما تفضل به الكلمة القرآنية. هذه الجملة ما كان يقال بمعناها في إشارة إلى سمو البيان القرآني. قالوا نقتصر على ثلاث جوانب أو أربعة في بيان ما زادت به هذه الجملة على ما تفيد مفادها. أولا أبانت عن العدل بعنوان القصاص، القتل يعني من تقول القصاص، القصاص جت من القص وهو تتبع الدم بالقود، قصاص قص هي شديك السن بالسن والجروح، قصاص الأرش بالخدج أو الخدج بالأرش كما يقول الفقهاء، يعني هذا تقدير الديات وتقدير. وإنزال القتل أيضا قصاصا في محله، فعنوان القصاص عنوان العدل وذكر، وهذا لا يوجد في جملة القتل أنفى للقتل، أن أنك حين تقتل القاتل يتوقف الناس عن ارتكاب هذه الجريمة أنفى للقتل، فنكون في القصاص. ثم الترغيب أو تسمي الترغيب في بعنوان آخر، الترغيب في إجراء القصاص على هذا النحو بتسميته حياة أي الأمن، ولكم في القصاص حياة أي أمن، فسمي الأمن حياة لأنه بدون أمن ما كاين حياة، لا توجد حياة، بدون أمن لا توجد راحة، لا يوجد أي شيء. حين يرتفع الأمن خصوصا في الأنفس تنعجم الحياة، ويصبح القتل شريعة كما كان تأثر الذي لا يلزم القصاص، الذي لا يلزم العدالة في المؤاخذة القتيل بنفس بنفس، فإنه يصبح ثائرة التأري لا تسكن إلا بحسب هوى تائر. قل أنا سيدي هذا قريبي قتل، أنا لا يسكن لي طائر إلا وقد قتلت العشرات من أهله. لكم في القصاص عنوان العدل والأمن غايته، ففيه ترغيب وتسميته بالحياة. ثم كون هذه الكلمة فيها تلاؤم سيجينا المبحث، حيث تم الانتقال فيها من اللام لكم في، وهذا الانتقال عندنا في علوم الصوتيات انتقال في اتجاه الصوت، ففي خفة على اللسان، اللام ذلقية والفاء شفوية، لكم في، بينما الانتقال من اللام إلى الهمزة هو رجوع بعكس الصوت، القتل أنفى، القتل أن، فأنت تمتد ثم تعود إلى خلف بالنسبة لمدارج الصوت. فإذن احتاج النوع يؤخذ اعتباره في دراسته، في دراسة ما تفوق به كلمات القرآن غيرها. لكم في القتل أنفى، كلمة القتل تقلها معروف بدل القصاص، رغم أنها يبيد فيها تكرار الصاد ومع ذلك بما فيه من همس متكرر، تبدو الكلمة في غاية الخفة بدل القتل. ولكم في القصاص حياة. ثم هاد لكم فيها إشعار بأنه متمحض للنفع. القصاص، إقامة شريعة القصاص هي لكم، لذلك من لا تخف من إقامة العدالة فإنها في صالحك بك لكم. وهذا شيء غائب في كلمة في عبارة القتل أمثال القتل لكم. ثم قدمت بدل القصاص حياة لكم، قال لكم، أنا أولا تبشير، ما يسمى بتعجيل المسرة، تعجيل المسرة في خطاب البشائر والمقررات، وأيضا مقصود. فإذا لو انتحيت تنظر ولكم فيه، أي في تطبيقه وإقامته، ففي أنا عندي حتى إجاز الحذف ولكن تكملة، ولكم فيه أي في إقامته. وجعل في الإقامة جعله ظرفا للحياة، جعل القصاص ظرفا للحياة لكم فيه، كان الحياة فيه، هذا الذي يبدو لكم فيه راقة دم هو الأمن، وهذا القتل هو عين الحياة، والقصاص الذي هو وسيلة من وسائل إقامة الحد، إزهاق للروح، كيف يكون هو عين الحياة؟ هذه مبالغة، بدليل عنوان القصاص وعنوان الحياة. لأنه إذا كان قتل القاتل يكف أيدي القتلة والمعتدين عن إراقة الدماء، كان انعكاسه كان سببا للحياة، كان سببا للحياة. إذن في الكلمة هذه الجملة لو نظرت إليها بأي جهة، لا على مستوى الصوت ولا مستوى كمال ما تعطيه، وقارنتها بما انتهى إليه مما وصف بأنه جامع في الباب، فإنك تصل إلى، لو زدت تقرأ القرآن بعدها لوقفت على أمور أخرى تدل على فائقية الخطاب القرآن. يا أولي الألباب، فانفهموا أن الذين يلتبس عليهم الحق في هذه مسائل القصاص لم يؤتوا اللب. شنو اللب عندنا في اللغة؟ ليس العقل، وهو العقل إذا صفى من تأثير الهوى. وإذا قال لب الشيء خالصه وصفاوته، إذا خالص العقل من كدر الهوى فإنه ساعة يكون لبا، ووجه صفائه أو طريق صفوه هو ما قال الله تبارك وتعالى: وللألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ويتفكرون. صفوه بالذكر زائد الفكر، أي باشتغال مزدوج. الفكر يصفي اللب في جانب الرؤية، والذكر يلقحه في جانب المجد الإيماني، وبذلك يصبح العقل بين فاعلي صفو فيه، وهم الذين يحصلان اللبية له والصفاء. إذن لو استمرت، ولعلكم تفلحون، استمر هذا الرجاء. لماذا جاء لتفلحوا؟ جاءت بعنوان الترجية، لأن فيها توقع، والتوقع ترجية، لعلكم تفلحون لتفلحوا، ولكن جاءت بعنوان الرجاء لاحتمال ألا تكون، لأن الناس في تطبيق القصاص قد تكون لهم أغراض أخرى، فقد يحصلون على هذا الرجاء كلا أو جزءا أو لا، فجعله في حيز الترجية التي قد تتفاوت حظوظ الراجين لها. هو فيه عنوان آخر مذكر، فيه تخويف وفيه ترجية، وغالبا ما يطلق الرجاء ورد به التخويف، قد ورد به دلالتهما معا. ثم انتقل سيدي، لا اقرأ، تمشي لعلكم تتقون. نعم صحيح، وجد هنا تتقون لعلكم تفلحون، لأن الاتقاء هنا جاء في ذات تتقون القتلى ونحوه الذي هو تخريب البنية وإشاعة للفساد. فكلمة تتقون هنا تتقون المخاوف، فهو مناسب لشريعة القصاص بدل تفلحون. قلت لكم هذا خطأ، فإذا قال سمع قارئ أن يقرأ وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، قال ليس قرآنا هذا، وهو لم يحفظ. قال وإن تغفر لهم فإنك أنت في دعاء عيسى، قال هذا ليس قرآن. قال بما عرفت؟ قال لا يمكن، هو يتوسل إلى الله بعزته، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور، قال فإنك أنت العزيز الحكيم، معناه الغفر من مقام العزة والحكمة أنسب للمقام الإلهية. هو حس غير، يعني أحس مجرد تلاوة الدعاء بأنه المناسب له في توقيعه أن يكون أن تغفر لهم فإنك أنت العزيز، لأن الغفر إذا جاء من عزيز حكيم كان أنسب لمقامه. لأنه يطلب منه لغيره، وإن تغفر لهم. بينما أنا لو طلبت من الله كريم بغي نقول اغفر لي لأنك أنت الغفور الرحيم. أنا حين يكون الطلب مني المناسب هو التعلق بغفره، لكن حين يكون الطلب من مثل عيسى لغيره وإن تغفر لهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. ثناء عليه حين يكون السؤال مرفوع على هذا النحو بغي نوقع بالعزة والحكمة، وهو الأنسب للمقام. وهذا أيضا من أسرار النظم التي بها فاق الكتاب غيره في الباب. أمثلة. نعم. ما قال؟ نعم. يحسبون كل صيحة أو يحسبون كل صيحة عليهم، هذا في وصف المنافق. القرآن يبين في إيجاز كيف هو باطن هؤلاء، في غاية الرعب، في غاية الارتعاب. لماذا؟ لأنهم يسرون أشياء من قبيل ما لا يمكن أن يظهر، أو ما لا يريدون أن يظهروا به وعليه، ويخادعون ويسرون المكر. فلذلك هم في كل الحال يظنون أن كل نداء من جهة يعنيه، كما نقول واحد يعني حين يكون الإنسان مستبصنا أمرا لا يريد لأحد أن يعرفه، فإنما تم سمعه منادي ينادي ولو على غيره ظن أنه يطالب بالعدالة. ذلك الله صلى الله عليه وسلم ينادي الآخر يظن أنه قد كشف. فذكر القرآن يصور هذه الحالة النفسية التي هم عليها، وهي غاية في الارتعام وخوف الافتضاح. يحسبون يظنون كل صيحة من صائح عليهم، وما قالش كل منادات، إن الصيحة قد تكون عذابا، وقد تكون من غير عاقل، وقد تكون من أناس. إذن صيحة صائح ما، ولو سقط، ولو كانت يعني صوتا قويا لشيء قد سقط، فإنهم يرتعبون. المعنى أنهم يكفيهم الذي فيهم، وجزاء الله الوفاق. يريدون أن يرعبوا المؤمنين ويحدثوا الإرجاف بينهم، فجوزوا جزاء وفاقا حيث جعل الله مصدر السكينة فيهم. مرجع السكينة في قلبه، عشان يطمئن قلبه استراح، وإن حصل أنه في ظرف مضطرب، لكن حين يسكن منك باطنك فإنك تستريح. هؤلاء أوتوا من داخلهم فأقيم في قلوبهم الرعب بسبب هذا اللون ملوان النفاق. قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. تابع استفادة الحذف هنا يعني إجاز قصر، إجاز قصر في عبارة موجزة. تابع استفادة فتلنا لنا باب الآخر. إذن هذا إجاز، إذن الإجاز عندهم إجاز كاسمه موجز. قيل لأحدهم لماذا توجز العرب؟ قال ليحفظ منها. وقالوا لماذا تبسط؟ قال ليفهم عنها. وقيل لأحدهم وقد أوجز في الكلام لماذا لم تطول؟ فقال يكفيك من القلاجة ما أحاط بالعنق، يعني الحلية حين تكون راقية ما تحتاج فيها إلى تقل، إلى تجيء بجواهر وتتقل بها عنق الذي تريد أن تجمله وتحليه به. وإنك يكفي لو كان العقد في جواهر نفيسة لكان يكفي ما أحاط بالعنق. يعني الوجازة تقتضي منك قلة ألفاظ وثمانة يعني وعلو هذا الذي تكون نفاسة في الألفاظ وقلة. لذلك قالوا الذي يبسط الكلام دون ما فوائد عظيمة، والذي يوجز مع الفوائد. قال لك الذي يتصدق بالدراهم والذي يتصدق بالجواهر، هذه خمس جواهر أو جوارة تغني عن أكياس من دنانير والدراهم. وقيل له لماذا توجز في شعرك؟ قال لا أبيعه مذارعة، لا أبيعه مذارعة، يعني أنا لا أبيع شعري بالأدرع، ليس توبا. يقول سيدي لو زدت في القصيدة، قال لا أبيع شعري مذارعة. أنت لا تستعمل هذه المقاسات اللي هي مقاسات التواب في مقاسات البيان. تابع سيدي. إذن إجاز قصر وإجاز حذف والحجوف كثيرة وهناك من تتبعها وظهر العجب العجاب تابع شيء. وأما التلاؤم فهو تعديل الحروف في التأليف وهو نقيض التنافر الذي هو كقول شاعر وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. تلاؤم ضد التنافر هو من وجوه البداع ويكون في الكلمة في أحرف الكلمة كما يكون في النظم في الجمل والفواصل. وهذا التنافر يقول علماء الأصوات وعلماء العربية سببه إما شدة القرب وإما شدة البعد ويشبهون ذلك. يقولون الإنسان يجي بكلمة فيها أصوات متقاربة جدا يكون قال مشي هو كمشي المقيد ويمشي هو يمشي في محله ويجد صعوبة لأن رجليه غير مرتاحتين لأنه يمشي. لذلك استعدد في اللغة أشياء لتجاوز هذا اللون من الوان التقل الذي يكون في المتقاربات متجانسات متماثلات متقاربات. لذلك يجيء الإدغام في التماثل إدغام بالتجانس إدغام بالتقارب. وهناك قراء عرفوا بالإدغام في موارد كثيرة كالإمام عمرو البصري خصوصا من رواية السوسي عنه يستعمل الإدغام في كثير من الأبواب. تعرف بصاحب الإدغام الكبير وإياه معناه الشاصي بقوله ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معول يعني يأخذها دين. ثم له قواعد أخرى وما جاء من مثلين في كلمتيهما فلا بد أن يتوسع حتى في الإدغام فيجعله في الكبير وهو ما تحرك الحرفان فيه لما إذا سكن فإنه يكون إدغاما صغيرا. ويجب في موارد وأولي مثل والجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى فمن نقرأ قل ربي لا أحد يقرأ قل ربي لجميعهم لأن هذا فيه قرب لأن اللام الراء كلاهما ذو لقيتان ومن طرف هن الثلاث لقطرب لام النون والراء ومن طرف هن الثلاث لقطرب ويحيى مع الجرمي معناه قولة نسب إليه. ثم أحيانا يجيء تنافر من تباعد ويكون صاحبه يمثلونه بصاحب الطفرة القافز الذي يقفز على الخدود أي على الشقوق فيبدو لك الكلام كأن فيه لون من ألوان القفز ما هو متلائم أو فيه قيد ما هو أيضا متلائم هذا لا يتلائم مع نظم الكلام وهذا أيضا لا يتلائم مع نظم الكلام. في التلائم أيضا أي الحرص على توفير هذا الشرط في الكلام هو أيضا من وجوه البداعة والبلاغة فيه وهذا مضطرد في القرآن. لا تجد كلمة تنبو على كلمة ولا في الكلمة حرف فيه ما يقال فيه تنافر أبدا. ولذلك أخلى الباب من الأمثلة لماذا لأنها مضطردة في القرآن على اختلاف الموضوعات واختلافها وتعددها فإن تجد مضطرد التلاؤم والذي يسميه بعضهم التجانس أعتقد بعضهم يسميه الانسجام صاحب الصفي الحلي في كافيته البديعية يسميه الانسجام انسجام الكلام سواء الكلمة في حروفها مستوى حروفها أو الكلمة على مستوى نظمها الفاصلي أو على الكلام على مستوى تراتب جملي ورصفها وتتابعها وهي تتكلم عن حجيج أي عن موضوع واحد وموضوع مختلف. نعم تابع. قال رحمه الله وأما الفواصل فهي حروف المتشابهة ثم الفاصلة فاصلة من وجوه البلاغة أيضا التي يدخل منها أي يعرف منها الإعجاز والمراد هنا فواصل القرآن تحديدا وهي غير الأسجاع المعروفة وإن كانت تلتبس بها. فالفاصلة هي الفاصلة هي أن تتواطأ كلمة في مقطعها على حرف واحد أو روي واحد لأجل الدلالة أي لأجل الإفهام فلها صلة وثيقة بالمعاني والدلالات فليست هي حلية لفظ أنها يساق فيها اللفظ لا لأجل المعنى، وإنما المعنى لأجل اللفظ. فكان اللفظ مقصود لذاته، هذه أسجاع مستكرهة ليست، وهي ما قصده حين عقد الفصل لنفي السجع في الكتاب. السجع من هذا النوع غير موجود. ولذلك حتى الفواصل هذه التي جاء القرآن عليها خرجت عن معهود السجع في أمور. أولا وسعت في الفاصلة، فكان تماثل في الأسجاع، تماثل والتجانس والتقارب. فتجد مثلا صورة من الصور فيها فاصلة نونية لامية رائية، هذا فيها التقارب. وأحيانا تجدها مختلفة، أي يدخل بينها ما ليس مناسبا في الفواصل بحسب الروية. وقد مثلنا لكم بذلك بعليهم الأولى في الفاتحة وبوقفات في بعضه في بعض الصور، وإليها صار الصاصي بقوله في الناظمة: وما بين أشكال التناسب فاصل يلفى كما الدر، فاصل قد يجيء منفردا بين أشكال التناسب، أشكال التناسب. وقلنا لكم في البقرة حين جاءت الفاصلة اللامية: سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذه الفاصلة التي جاءت على حرف اللام في السورة كلها امتداد 280 آية عن اختلاف في العد الوحيدة. ولماذا؟ أن لو تدبرتها هنا لوجدتها تشد طنب تمتد إلى كل موضوعات السورة. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي أسئلة تعنت كما في قصة البقرة فيتعنت وذبحوها وما كادوا يفعلون، فيتربطك بموضوع القصة التي نسبت السورة إليه. ومن يتبدل الكفر كفر هؤلاء بإيمان النبي بالختم نبي الإسلام فقد ضل سواء السبيل. وفي السورة حديث عن الأمة الواردة لبني إسرائيل، وكيف اتضحت السبل مع رسالة الختم الجامعة. فتجد أن هذه الفصيلة بلامها تدلك على المسألة الأساسية. وعند أيضا اختيار اللام الذي هو من الحروف البينية أوسط الحروف اللام، ومشكلة بني إسرائيل تطرف خروجهم عن البينية. ولذلك لاحظوا في قصتهم كيف القرآن: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. أنا مشكلكم تطرف، لم يجي هذا فقط نوع، هذا لفت للنظر، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة من جهتين، لا شيء فيها، لا شيء يخالف الأصل كما أنتم تخالفون. كل الإحالات فيها إدانة للسلوك الإسرائيلي، السلوك اليهودي. الصورة حين وضعت هذا العنوان وحين خصت بعض الفواصل ففيها حوالة على هذه الموضوعات، وليس من قبيل الصدف أو الاتفاق أن توضع الصورة هكذا طول الكتاب والتي تسمى بالزهراء الأولى وصورة الفسطاط وصورة السنام بين يدي الرسالة الخاتمة. ليس اتفاقا ولا صدفة، مجرد فتحة الكتاب اللي هي كأنها البسملة تجي هذه الصورة لتضعها في الصورة. كيف ينبغي أن نسير في مسلكنا مع هؤلاء الذين ابتلينا بهم؟ يديك سورة البقرة بنا لكي تتعامل ما حين تقرأ القرآن من الخلف. هذا الترتيب أيضا توقيفي، ومعنى التوقيفية فيه واضح. تدخل من هذه الباب عشان تحصل تحصيل الطلبة سلوك، كيف تحصل هذا؟ تبدأ بقصار الصور ثم أوسطها. أما من حيث النظر فلا بد أن تنظر من فاتحة الكتاب ومن قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم وما جاءت له الشريعة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين جاء تفصيل مسلكهما في السورتين آل عمران لضبط انحراف في النصارى، سورة البقرة لإظهار وإبانة انحراف في اليهود. فضع السورتين بين يديك، والأمة الواردة تحدد القرآن عنها في السورتين، كيف كانت وارثة للملتين، وما هي شروط هذه الوراثة التي ضعضعتها وفوتتها، كان مصيرها كمصير الملتين. إن الله لا يحابي ولو نبي، هي مسألة سنن الله، قضية. جنس نقول هذا التلاؤم أو التجانس، تابع. ثم قال رحمه الله: أما التجانس فهو بيان بأنواع الكلام الذي يجمعه أصل واحد، وهو على وجهين: مزاوجة ومناسبة. مزاوجة ومناسبة، هو أدرج ضمن مبحث التجانس هذاك جانس المزاوجة، والتي تسمى في اصطلاح المتأخرين المشاكلة، ومثالها بقول الله تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومن أمثلتها الواضحة في الكتب المدرسية: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هو أن تذكر اللفظ أو تذكر الشيء بلفظ ليس له في الوضع الدلالي لوقوعه في صحبته، كأن يكون جزاء أو جوابا، وأن يكون هذه المصاحبة تقديرية أو تحقيقية. ويدخلون فيها ما جاء في مشاكلات في آيات الصفات: ومكروا ومكر الله، وخادعون الله وهو خادعهم، يجعلونها من قسم المشاكلة خلافا لبعضها، لأن الصفات هذه لا ينبغي أن تذكر في جانب الله إلا ومع هذا النوع من ألوان البيان. لا يذكر المكر في جانب الربوبية والإلهية، لأنه متمحض في الدلالة للشر، إلا على تأويل أنه الجزاء. مكروا مكرا ومكرنا، أي جازيناهم. أما المكر ابتداء فلا يجوز على الله أبدا، ولا يكون منه، ولا يكون اسما له، ولا يشق له منه اسم فقال يا ماكر، حاشا لله. فلذلك هذه الأشياء لا نقع فيها التنازع، لأنها موهمة لصفة قدح لا لصفة مدح. والله له الأسماء الحسنى، والحسنى ليست في ألفاظها بل في دلالاتها، مش الحسنة حسنى، قامت قمة الحسن بحيث لا توهم خلاف الكمال إليه. وقوله تعالى: وله المثل الأعلى. فإذا لو أولناها فنكون قد احترمنا اللغة ودخلنا من بابها، واحترمنا أصول العقيدة المحكمة. وهذا الجدل البسيط الذي تجده عند صغار الطلبة هذا لا ينبغي أن يحجبكم عن فهم الحقائق في الباب. نعم سيدي. إذن المشاكلة هي التي ويريدون لها من أمثال العربية. قالوا: قل لنا شيئا نجد لك طبخه. قال: طبخوا لي جبة وقميصة. تسأل ضيف نزل وليس به حاجة لطعام، وهم يقول له: يعني إذا تريد شيء ننسجه لك. قال: أنا إذا أردتم تنسجوا لي فانسجوا لي، يعني أردتم أن تطعموني فانسجوا لي. قل جبة وقميص، قميصا، طبخوا لي قميصا وجب، معنى أنه لا يريد طعاما ولكن يريد لباسا. فبدل من أن يطيل فيقول لهم: لست بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى لباس، لأن البرد يكاد يقتله، أوجز. فقال: قالوا: قل لنا شيء نجد لك طبخه. قال: طبخوا لي قميصا وجب. فسمى هذا انسجوا لي أو حضروا لي قميصا، سماها بعنوان الطبخ، معناه لا يجوز في أصل الوضع أن نقول طبخ التوبة إذا صنعه أو وضعه نحو ذلك، لا يجوز في أصل الوضع، وإنما الذي جوز هذا اللون من ألوانه المشاكلة، وقعه في صحبته صدقا كان جاء في الجواب. قالوا: إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ به. جاءت في الجواب تحسن في هذا المقام. لكن وقال أهل العلم: ما جاء مشاكلة لا يجوز اشتقاق الله من اسما، هذا عند العلم بالعقيدة. ما جاء في سياق المشاكلة لا يؤخذ الله منه صورة كمال أي اسما أبدا، ما جاء في سياق المشاكلة، لأنه في الأصل ذكر الشيء باسمه ليس له. ومنه ما يدعونه المشكلة، أن يذكر الشيء بلفظ ليس له لكونه صحبته تقديرا أو تحقيقا أو مقدرا كما كار الله ربو أو تلو. ما كار الله وما كروا وما كار الله، الله خير الماكرين، فلو ينشبوا إلا هذا إلا على هذا. وهذا فيه أدب عالي، وفيه وصف الله بالمثل الأعلى. نعم، المشكلة. ثم قال: ومعها قال رحمه الله أما المناسبة فهي كقوله تعالى أما المناسبة فهي كقوله تعالى ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. نعم. هذه المنصرف المناسبة هي التي يسمونها الجناس عندنا في مصطلحات الأخير. ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم لأنه انصرفوا من مجلس رسول الله صرف الله قلوبهم، انصرفوا عن سماع الذكر فصرف الله قلوبهم، يعني ذكر يسمى نبي الجناس مجانسة وهو جناس الاشتقاق، يعني كلاهما من صرف إلا أنه مختلف وقد يكون بمعنى هذا يسمى جناس الاشتقاق، وعندهم جناس الوفاق كما في الوفاق على مستوى اللفظ وقول كقوله تعالى قال إني لعملكم من القالين، فقال وقال هذا من القول وهذا من القلة، ما ودعك ربك وما قلى، قلة البغض والمقت الشديد، ويوم تقوم الساعة ما لبثوا غير ساعة، ولكن هذا جناس تام، هذا جناس تام، قالوا ليس في القرآن غيره على مستوى الجناس تام. قال إني لعملكم قال الذين كفروا قل ويوم تقوم الساعة زيد ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، الساعة الأولى غير الساعة الثانية، معنى اللفظ واحد ومتفق، الساعة هي القيام قيامة، ما لبثوا غير ساعة يعني غير لحظة من زمن، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا قبلها غير ساعة، يصبح الزمان بالنسبة إليهم لحظة. أفرأيت متعناهم السنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، يظهر لهم قلة في الزمن الذي عاشوا. تباشر وقوله تعالى يخافون يوما تتقلب فيه، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب، جلست وفيه معلش تتقلب القلوب، تتقلب هي في معنى التحول، والقلوب لأنها مصدر الخواطر المتقلبة عليها يقع التقلب، القلب حول قلب للخواطر تتقلب عليه، فبدل تتصرف عليه أو تخطر به أو تريد عليه تتقلب فيه القلوب، فهذا محسن محسنات اللفظ وفيه ما ليس فيه تقلب بقدر ما فيه لون من ألوان الخفة تتقلب فيه القلوب والأبصار، ولأن التقلب أدل على التحول من جهة إلى أخرى على الكمال من دلالة التحول ومن دلالة التغير ومن دلالة ألفاظ أخرى كالورود، الورود لا يدل على تقلب لكن تتقلب فيه القلوب، لا يقال قلبه إلا جعل عاليه وسافله، ففيه تحول كلي، فإذا لم يرعى فيه فقط غير محض الجناس، أنا ليس مقصودا لذاتي بقدر ما هو مقصود في القرآن في بلاغة الجناس لمعاني تنطوي تحت مختار القرآن في ألفاظ الجناس التي اختارها. تابع شيء. قال رحمه الله تعالى وأما التصريف فهو تصريف الكلام، وأما التصريف فهو تصريف الكلام في المعاني كتصريفه في الدلالات المختلفة، هذا يسمى بتصريف البنية، تجد مثل القرآن يسمي الله تبارك وتعالى في موارد غفور ومر غفار ومر غافر ومر ذو مغفرة، اسم هذا؟ هذا تصريف، تصريف اشتقاق، وفيه يسمي تصريف بنية أي تصرف في البنية، لأن هذه اصطلاحات وهي مختلفة كثيرا عند كثير من خصوص الأوائل، هذا تصريف أي تقليب الكلام باشتقاقات مختلفة والموصوف واحد وفي موارد مختلفة، اسم هذا بتصريف البنية أي تصرف في البنية الكلمة، غفار غافر ذو مغفرة، ودائما تجد أن هذا التصريف في كل مقام ليس فقط لتوسعة الاختيار في النطق، معنى بين يديك أكثر من مادة لا، وإنما تختار للمادة ما يناسبها، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه، لو قلنا وإن ربك لغفار للناس ما يجي على كمال المطلوب هنا في الآية، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، ثم هذا يناسب الوصف بصفة غفار لأن الشروط هنا ثقيلة، لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم زاد فاهتدى استمر على الكمال، لغفار كلمة مناسب بينما إنما ربك لذو مغفرة، وذو هنا للنسبة وهي لا ملابسة، فتناسب لذو مغفرة للناس، والمراد بحسب السياق الذين يأتون الكبائر والكفار سياق الصورة على ظلمهم، لأن المغفرة هنا لا تعني فقط المغفرة الأخروية وتكفير الذنوب، لا، حتى عدم المؤاخذة بالعاجل بعاجل العقوبة، لأن الغفر ستر، ومعنى الستر ليس كمثل العفو وهو محو أثر الذنب، وإنما الحيلولة بين آثم وبين أثر إثمه، فتدخل حتى بهذه الألوان من الستر. هذا اللطف الإلهي الذي قد يحصل في الدنيا هو أيضا يدخل في باب المغفرة، فلا تأخذ دائما ذكرت المغفرة معناها راه أخروية، وإذا قلنا اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هديهم، وجاءت بصيغة المغفرة في رواية صحيحة، اللهم اغفر لقومي فإنهم معناها هيئ لهم أسباب المغفرة، فيدخل أحيانا هذا اللفظ يطلق على، ولذلك حتى الأنبياء يجير فيه في معنى العصمة أن يحال بينهم وبين الفعل، ويقول هذا مغفرة، يسأل النبي المغفرة معناه استمرار سر العصمة، رب اغفر لي حل بيني وبين ما يمكن أن يكون داعية، فيش معنى بغفر قبل الفعل، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك على افتراض وجوده وما تأخر عصمة على الافتراض، فيكون هذا فيه كمالات، معناه أنه العصمة ليست شيء يعصم النبي استقلالا من أن يقع في الخطأ، هو شيء تفضلي، معناه من فضل الإله عليه، وأنزل الله الكتاب وعلمك ما لم تكن، وكان فضل الله عليك عظيما. في المسألة فيها ليه قال في العصمة معناه ولا لا يمكن لك الإمكان الذي يعني استحالة الفعل عقلا أن يجيء منه أبدا، ولذلك القرآن كثير ما حدثنا عن عنوانه الخطأ والمعصية بالنسبة للأنبياء، ولكن ليس على مقاس خطايانا ومعاصينا، فهو أشياء أخرى، انظروها في الأب في قصة آدم، عصى آدم آية أخرى فيها الاعتذار ولم نجد له عزمة، نسية ولم نجد له عزمة، اعتذار من جهتين، وفيها آية أخرى فيها عصى آدم ربه فغوى، يعني الخطاب إلهي يسمي سيدنا بالنوع الربي، ما فيه جلال الخطاب الإلهي في القرآن، شوف يختلف مقام الاعتذار عن مقام الإدانة، عصى آدم وربه، فما نقول أنا لا يمكن أقول أنا عصى الوالد وغوى، ولكن أقرأها قرآنا في مواردها، والأقرب من نسبته نقول نسي ولم يجد الله له عزما، معناه أن يجد له إرادة وقصدا للخطيئة، ما عنده عزم، ليس عنده عزم، أنا كان له خور في الإرادة، لا، ليس عازما ولا قاصدا، وهذا يجوز على الأنبياء يسمى بفعل صغيرة نسيانا، وهذا شيء مقرر في العقائد، بالأجازة بعضهم قبل النبوءة أن يحصل ذلك منهم من غير قصد، ولذلك هذا حصل قبل التنبيه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه، وهذا اجتباه للنبوءة، فيكون هذا واضح. تابع سيدنا. قال رحمه الله تعالى: وأما التضمين فهو حصول معنى فيه، وأما التضمين نعم فهو حصول معنى فيه من غير ذكره له باسم. هذه الكلمة هي فيها مشكلة، هو التضمين الآن عندهم في الاصطلاح البلاغي هو أن يضمن الشاعر شعره شعرا لغيره مع الحوالة عليه مع الإشعار به، وهنا يفارق الاقتباس عندنا بالنسبة للقول، عندنا الاقتباس هو أن يضمن الكلام في النثر أو الشعر قرآنا أو حديثا من غير إشعار بالنسبة دون، الاقتباس أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث سيد الأنام من غير ما إعلام، فإن يجي به فده استشهاد، إذا جاء ومعه الإعلام فهذا يصبح استشهاد واستدلال ولا يسمى اقتباس. هذا التضمين هنا ليس هو المراد عندهم في المصطلح الشعري، وإن المراد هنا به هو أن تفاد الدلالة من غير جهة العبارة، من غير جهة العبارة يسمى بالتضمين. وأنا عندي هناك تضمين بتقدير الفعل، وذلك الذي يقولونه مثلا حين يعد الفعل بصلة ليست له في الأصل، كقول الله تبارك وتعالى: عين يشرب بها، عباد الله، مع أن الشرب يتعدى بمن شرب من، ونقول شرب بي الأصل، وذلك قوله تبارك فشربوا منه ده الأصل، بينما أن يشربوا بها أي يروى بها، فضمن شربنا يشربوا ضمن معنى يروى، وذلك بسبب هذا الفعل. فلا نقول أن الحرف هنا بي بمعنى من، فهو ينوب منابه ونعطل بمعنى التضمين، لا. إذن هذه لم تستفد حقيقة من جهتي، وإنما من جهتي مسائل أخرى، من جهتي العبارة قدري ما هي، من جهة هذه الصلة. فكأنه يقول يشربوا بها، يشربون فيرتوون بها، فأفاد معنى فعلين بسبب الصلة، هذه الصلة التي خرج عن ذلك. هذا التضمين يسمى أيضا هو من قسم التضمين. تابع. قال رحمه الله تعالى وأما المبالغة فهي الدلالة إلا كمل التضمين. قال وأما التضمين فهو حصول معنى فيه من غير ذكره له باسم أو صفة هي عبارة عنه، وذلك على وجهين: تضمين توجبه البنية كقوله معلوم يوجب أنه لا بد من عالم. إذن هذا أشهر الكلام من الشيخ الرماني رحمه الله، وقد الشيخ يعني علم الكلام حاضر المنازل الكلام عندهم يتعاملون مع الدرس البلاغي، وتجدون هذا من أسباب الصعوبة وأجرها في تدليلهم لمعاني البلاغة. هذا قال مثلا حين تجد بنية ما كقولك محدث، فتدل كلمة محدث على وجود محدث، قال هذه دلالة تضمين. ولكن هذا يعني مثلا كم تقول العالم بمعنى القالب، كلمة عالم وعالمين تدل على أن هناك من معلم وضع هذا العلامة على هذا الوجود، من الكلمة التي تتضمن غير بمجرد صيغتها دلالة على غيرها، لكن ليس من جهة شيء مقصود في الكلام، من جهة البنية فقط، كدلالة اسم محدث على المحدث على المحدث لذلك، أو الخالق المخلوق على الخالق. تابع شيء. وتضمين يوجبه معنى العبارة من حيث لا يصح إلا به، كالصفة بضارب على مضروب. نعم. والتضمين كله إيجاز. كله إيجاز، معنى أنه يمكن أن تضر به إلى الإيجاز، وبعضه يرجع للكناية، من حين تطلق اللازم وأنت تريد ملزومة، هذا نوع من الكناية وهي فيها تضمين. قل أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، كناية الحياة، هذا فيها أيضا، ليس في تضمين، ضمن شيء. أو لامستم بمعنى جامعتم، لأن الملامسة تقتضي الجماع، يقتضي الملامسة. لفظ به لازم معناه يرى مع جواز ذكره معه، يعني أنت تطلق لازم وأنت تريد اللفظ تطلق لازم، وتريد لازم اللازم عنه مع جواز أن يعرفه أيضا وأن يقصد بدلالته، لأنه اللمس هنا قد لا يكون مثلا، ليس بالضرورة، ولكن جوز أن يكون معه ملامسة. تابع شيء. وذكر أن التضمين الذي تدل عليه دلالات القياس أيضا إيجاز، وذكر أن بسم الله الرحمن الرحيم من باب التضمين. هذا مثال يوضح لنا معنى التضمين الذي يستفاد بدلالة الحذف. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم يؤخذ فيها بالتضمين أمور، منها أدب الاستهلال، ومنها تعظيم المسمى، ومنها التبرك بذكره، هذه الأشياء لا تستفاد من العبارة إلا دلالة، لأن المحذوف وهو أبتدئ أو أتبرك أو أستفتح أو أقتدر وأستعين، ما كاينش في بسم الله الرحمن الرحيم، فأنت تضمر ما جعلت تسميته مبتدأ له، أنا بسم الله الرحمن الرحيم أنت تريد أن تكتب، كأنك تقول أكتب بها ابتداء بهذا الاسم، أو تقول أنا أتبرك في الابتداء بهذا الاسم، أو تقول أعظم المسمى الذي أعانني وأقدرني على هذا الفعل، كان كتابة أم كان صناعة أم كان قراءة. فهذا المستفاد من البسملة من أمور ومعاني إنما هو بسبب أسلوب التضمين، ما ضمنته بسبب أن هذا المحذوف متعلق بالباء جر ومجرور مقدر مفتوح لجوانب من تقدير، تقول استهل افتتح اتبرك استعين اقتدر، فيستفاد من علم الاشياء ويستفاد منها الثناء على الله بالاسم، ويستفاد منها عندي انه غايه ما يمكن ان تعرف من جلال المسمى اسماءه. باسم ما قلتش بالله الرحمن الرحيم، انا قلت باسمه، والاسم وصف، والاسم وسم واثر، فاذا فيه دلاله حتى على الطريق التي ينبغي ان تسلكها للوصول الى المعرفه، وهو دلاله الاثر. انت لا يمكن ان تعرف الله بغير اسمائه ومن غير وسمه الذي هو اثره. وإذا قالوا في الاسم مشتق من الوسم أو من السمة، هو من السمو لأنه مسماه يسمو به ويتعرف بسببه، فكان إذن الألفاظ كلها تدلك على معاني متضمنة أي داخلة فيها، إما بدلالة الشقاق كما قلنا، أو بدلالة تقدير، أو بدلالة قياس. لأنه تضمن تعليم الاستفساح في الأمور باسمه على جهة التعظيم لله تبارك وتعالى أو التبرك باسمه. قال رحمه الله: وأما المبالغة فهي المبالغة. هذا أيضا باب من أبواب البلاغة، المبالغة، وهي عندهم فيها ما يحمد وفيها ما يذم. فما يذم منها الغلو المفرط، ومثلوا له بقول الشاعر: يمدح أحد أمراء وأخفت الناس أخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق. يعني خفت أعداءك حتى إن النطف التي لم تخلق هي تخافك. هذا فيه غلو يعني لا يناسب. ثم عندنا ما يسمى بالتبليغ والإغراق، وهذا نعاني جائزان، خصوصا إذا أحسن المتكلم اختيار مقامهما وموقعهما. التبليغ والإغراق والغلو هي ثلاثة مستويات في المبالغة. الشيء إذا بلغ فيه لحد أنه أصبح ممتنعا، والامتناع إما عادي وإما عقلي بحسبه يكون درجة المبالغة، أو كان بعيدا مشتبهدا ليس ممتنعا ولكنه من قسم المشتبهات، بحسب هذا تكون درجة المبالغة. ويمثلونه بقول الله تبارك وتعالى في آية الأعراف: لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. المراد منها لا يدخلونها أبدا، فعلق هذا على شيء من قبيل المستحيل العاجي. يعني سم الخياط، خياط بالكسر هو الإبرة، المخياط، خياط مش الخياط مش صاحبه، والسم هو خرت الإبرة، خرت هو ذاك الثقب الصغير، سم شيء سم هو الثقب الصغير يسمى خرتا، الثقبة الضيقة. قالوا منه أخذ اسم خريت للعليم بالطرق خبير فيها، قال إنه خبير بها في المضايق، في مضايق ومسالك الضيقة، فقالوا هذا خريت. عبد الله بن أوريقت استجره النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وكان خريتا. من كان خريتا؟ كان عالم بالمسالك الضيقة التي لا يدريها الطلب أو لا يصل إليها. خرت الإبرة الثقب الضيق الذي فيها. قيل لسيدنا عبد الله بن مسعود: ما الجمل هنا؟ يلج الجمل. فقال: زوج الناقة. من أن سيدنا عبد الله بن مسعود أراد أن يستجهل السائل، يعني أنه هو المراد هنا، يعني زوج الناقة، لأن للنسائل هو يريد أن يحمله على نوع من التأويل. لكن هناك من قال إنه لا يناسب القول هنا الجمل، لأن المراد هو حبل، والحبل في العربية يسمى جملا، وهو الحبل المفتول مع بحبائل، حبل ضخم تربط به السفن يسمى بالجمل، ولكن لم يقرأ بذلك، لكن قد يحمله على التخفيف، قالوا ده جمل ما خفوا فيه فصار جملا بنا الحبل. قال: هذا هو المناسب له الإبرة. قال: جئت إلى العرب يطلقون الجمل على أضخم حيوان لا يدخل إلا من الأبواب الكبيرة، وبالتالي يجوز هنا، فلا يقال إن هذا لا يتناسب مع سم الخياط، مع أنه احتمال كائن أيضا وارد. كأنه جمالات صفر، قيل إنها حبال، إنها حبال وفسر بها في الجمالات، فلماذا لا يفسر بها؟ ويقبل. ومن الجمل هكذا بالعربية الحبل المبرم أو المفتول بحبال أخرى شديدة وكبيرة وضخمة، فهذا لا يتيسر. نعم تابع سيدي. قال رحمه الله: ومن ذلك أن يبالغ باللفظة التي هي صفة عامة كقوله تعالى خالق كل شيء. قال كقوله تعالى خالق كل شيء. خالق كل شيء هذا فيه في المبالغة. المبالغة في اللفظ. في اللفظ نعم، الله خالق كل شيء مبالغة محمولة على الحقيقة، لكن أنا ربما استحضر مسائل الاعتقاد. أما هذه كوتية من كل شيء، هو اللي ممكن أن يكون وجها من وجوه البلاغة فيها المبالغة، أما أن يكون في حق الله فهذا محمول على الحقيقة. الله خالق كل شيء، اللهم إلا أن يكون فيه نفس الاعتزال، بمعنى أنه هذا جاي في صيغة المبالغة، وإلا فالناس يخلقون أفعالهم، فهمتي؟ فيستحضرنا عقائد الرماني واعتبار معتزليا، فهذا أيضا يجيء امتلاء مناسبة لمعتقد تبعس. وكقوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. نعم، هذا يسمى بالمبالغة في الإسناد، بإسناد الفعل للأعلى. وأتى الله بنيانهم من القواعد بمعنى خسف بهم، أي أتاهم أمره أو الزلزال الذي بعثه، أو أتاهم الملك من قبله الذي هو مكلف بإحداث العذاب. فلا يقال سيدي أسكت هذه العقيدة، أتى الله بنيانهم من تحت، الله لا يأتي من تحت، هذه كلها من صفات المحدثات، وإنما خسف الله بدليل الآية: أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب. كيف أنت تحملنا على ما لا يجوز لا لغة ولا عقيدة؟ إذن خسفنا بهم هذه العبارة، فهذه يسمى مبالغة في النسبة، ولها نظائر كثيرة في الكتاب. ولو نهجها الذين يختلفون عقائدين في مسائل صغيرة لا الحل حل الإشكال وارتفع. تابع. قال رحمه الله تعالى: وأما حسن البيان فالبيان على أربعة أقسام. نعم، هذا ختم بالبيان، وقال بأن البيان من حيث هو يكون بالقول كما يكون بغيره، تقول بيّن له بالكلام، وبيّن له بالحال، وبيّن له بالإشارة، وبيّن له بالعقد، من أنواع الدلالة مختلفة. ولكن الذي يعني هنا هو البيان بالمقال، بيان بالكلام، أما البيان بالإشارة وبالعدد وبالعقد وبالعلامة. مثلا علامة في الطريق تقول لك لا تمر، في إشارة ضوء دلالة، ولا لا هو يقول لك ولكنه لا يكلمك به باللغة الكلامية، وإنما بلغة الرمز بلغة العلامة. والإشارة تفيد كلام، والإشارة في الصلاة تفيد معاني، إما معاني التأكيد وإما معاني النفي بحسب ما تقصده من الخطاب. وهذا كما نسمع في الحديث عن سيدنا عبد الله بن عباس قال: الاستغفار أن تشير بأصبعك كأنك تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا ظالم وأنت الإله الواحد فاغفر لي، توحيد الالتجاء. فإذن دلالات، قد يكون الكلام إشارة، يعني الدلالة، قد يكون البيان إشارة، قد يكون علامة، قد يكون الحال، حالك يدل على أشياء كثيرة بسبب دلالة الحال. تابع سيدي. فالبيان على أربعة أقسام: كلام وحال وإشارة وعلامة. نعم. ويقع التفاضل في البيان، ولذلك قال عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. المنة بالبيان تدل على عظمة هذه النعمة، وجاء البيان هنا وقبله القرآن الذي هو قمة البيان. إذن علمك البيان أن تبين ما في صدرك باللغة، وقدم لك القرآن عنوان معجزة بيانية، وجعل بينهما وصفا له بالرحمة لأنها هي سبب هذا التفضل. فلم يكن هذا بأمر واجب على الله جل وعلا، إنما كان منة منه وتفضل كما هو عقيدة المؤمنين. تابع سيدي. فأما بيان القرآن فهو أشرف بيان وأهداه. نعم، هنا في هذا الفصل أخر ذكر أمثلة تعتبر أمثلة في البيان القرآني وأخرها وبها ختم. اقرأ سيدي. فأما بيان القرآن فهو أشرف بيان وأهداه وأكمله وأعلاه. شو الأمثلة؟ فقد جاءت آيات قرآنية قمة في البيان، حتى إنك لا يمكن أن تقول إنها مثل في البيان. فمثل بآية: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم أو إن كنتم قوما مسرفين، في خاتمة البيان. قال: ومن البيان القرآني ما كان مثلا في بابه، ومنها أو من ذلك قوله تبارك وتعالى في صدر سورة الجاثية: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم إن كنتم قوما مسرفين. الآية مثل فاش ضربه القرآن لاش مثل ضربه القرآن لبيان في شدة التنبيه على تركهم الحق والإعراض عنه وموضع مثل في شدة مثل ضربه القرآن لشدة الإعراض. تقول لواحد: أفنضرب عنك الذكر صفحا لأنك مسرف، معناه أفنعرض عنك ونهملك ونعفيك من ذكرى لأنك أنت مسرف، يعني الواجب خلاف ذلك، إن كنت مسرفا فواجب أن تلقي السمع، ومن واجبنا نحن أن نخاطبك. أفنضرب عنك الذكر صفحا، يقال ضرب عنه الشيء إذا أزاحه عنه. شوف الضرب في القرآن على موارد، إذا جاء مباشرا كضرب مثلا بينا، وضرب على كما سيونا ضربنا على آذانهم أي حجبناها بحجاب، ضربنا عليها الحجاب، وضرب في الأرض أبعاد السير فيها. وإذا ضربتم في ضرب على ضرب الشيء هنا، فنضرب عن ضرب عن ضرب الذكر صفحا، أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أفننحي هنا ما يسمى ب ضرب الغرائب عن المورد يعني أزاحها، أفنذود عنكم الذكر كما تداد غرائب الإبل عن المورد. ضرب عنه الذكر أي نحاه عنه، وتكون كلمة صفحا هنا إما مفعول له وإما ظرفا على حسب التفسير. أفنضرب عنكم صفحا أي لأجل الصفح أي الإعراض، وردنا بالصفح أن تولي الرجل صفحة عنقك معرضا، وصفحا إعراضا. أفننحي الذكر عنكم إعراضا كليا أو تكون ظرف بمعنى في جانب، صفحا أي في جانب، أي نضع الذكر في جانب وأنتم في الجانب المقابل دون أن يكون بينكم اتصال. فسواء عربناها ظرفا عربناها مفعول لأجله، والمعنى هو أنكم وصلتم إلى حد تريدون منا أن لا يكون هناك ذكر، أفنترك الذكر تذكيركم لأنكم قوم مسرفون في الإعراض ومسرفون في مقاومة الدعوة ومقاومة الذكرى، يعني هذا نوع من ألوان الاحتجاج. أفنهملكم لأنه تقدير ثم قبل الفاء محذوف الهمزة ثم جاء الفاء، وكان الأصل أن تكون عاطفة قبل الهمزة، ولكن كما يقولون الاستفهام له صدر الكلام أف فصلها فاء، ومن تقدير أنهملكم فنضرب الذكر. فيترتب على هذا الإيمان إعراض كلي عن الذكرى، لماذا؟ بعلة أنكم مسرفون، أن هذا أكثر من أن تكون معرض شيء وأن تكون مريدا بهذا الإعراض ألا تذكر مطلقا، فهذا شيء آخر. لذلك هذا قال بلغ المثل في شدة الإعراض عن الذكر، هم معرضون ويريدون من الداعي أن يعرض عنهم فلا يذكرهم، شيء إعراض يستدعي إعراض آخر. قد تقول يا سيدي أنا لا أريد ذكرا، معنى ما لو لا أريد منك أن تذكرني لا أنا ولا غيري، أن تكون بيني وبينك قطيعة للذكر. تابع سيد في شدة التنبيه على تركهم الحق والإعراض عنه، نعم، وموضع امتنانه بالذكر والتحذير، واضح. وقوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشركون، قال هذا مثل، هذا بليغ في التحسير، في التحسير. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، هذا قمة بيان في في إبانة عن حسرتهم التي بلغت غايتها. ولن ينفعكم اليوم إذ بسبب الظلم، إذ تعليلية، إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. عندنا المصيبة إذا عمت هانت، إنسان إذا اشترك في شيء مع غيره وكله كان مؤلما فإنه يكون بمثابة المواساة، قال المواساة لا تنفعكم. كما ذا حد يقول له حكينا علينا ربنا آتم ضعفين، قال انزل، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لا تعلمون، أن هذا الاشتراك لا يواسيك. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب. يعني الاشتراك في العذاب مع الذين كانوا يضلونكم أو تضلونهم لن ينفعكم. فهذه قمة التحسر، قمة التحسير، إشعار هذا ببالغ الحسرة التي انتهى إليها. تبعشي. وقوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم. وهذا يدل على كونهم مجبولين على الشر. لو ردوا لعادوا لما مثل يضرب بيانا لحالة الذي لا ينفعه التذكير ولو رد إلى الحياة بجد، ما ينفعه بجميع الأحوال. قال ولو ردوا إلى الدنيا بعد ما علموا ولا عينوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قل إنهم في تمام الإسراء لا يعرفون الرجوع إلى الحق حتى ولو قدر أن عادوا إلى الدنيا. فإذا هذه المثل أمثلة في البيان الذي بلغ قمة زيد. وقوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، هو في نهاية المنع من الخلة إلا على التقوى. نعم، الخلة هو قمة تصادق عند صديق، الصدق والموافقة في الأصل، موافقة الباطن للظاهر صدق فيك، وموافقة الخبر للواقع صدق نسبة للخبر والمخبر، والصديق هو الذي يوافقك، ها صداقة يوافقك ليس عدوا، هو في عدوة وأنت في عدوة، عدوة عدوة الشق مقابل، ومنه المشاقة، أنت في شق وهو في شق. الخلة أعلى الصداقة، وهي أن تتخلل القلوب محبة، تدخل محبة قلبه في قلبك فتسد الخلل الذي فيها، هو أيضا يخاللك. ولذلك أعطيت هذه الصفة للحب لإمامي الحنيفية سيدنا إبراهيم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لله. لكن حين تخالل واحدا على مقاس الخلة البشرية، الأخلة كون هذا خليل، هذا يوم القيامة تنتهي خلته. يعني ما هو معقول في شريعة الخلة أن يتخلى خليله عن خليله، ما يكون الحال. هذا معنى الخلة، مش صدقة المصالح، خلة. هذا فيه توصيف بأنه نهاية الهول، وأن خلة على غير سبيل لا تنفعه يوم القيامة. معنى أنه شدة الهول فيه من جهة صغير، الهول فيه من جهة صغير، أنا خلة. ينبغي أن تودع خلة لا تنفعك بعد قطع القنطرة في الشوط الآخر، ينبغي أن تودع خلة لا تدوم على هذا النحو، ينبغي لا تتمسك بها. قمة بيان إلى أن التخالل إذا لم يكن على سبيل فلا ينبغي أن تكون منه على قبيل، لن تكون مقبلا عليه مطلقا. تبعش. وقوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وهذا نهاية في التحذير من التفريط. نعم، نهاية في التنفير من التفريط. أن تقول نفس معناه احذروا أن ينتهي بكم الوضع، وضع التفريط والإعراض والغفلة، إلى أن تجيء الساعة أو تجيء الموت وهي المدخل إلى الآخرة، فتقول نفس فرطت وأضاعت، يا حسرتها على ما فرط، تنادي حسرتها. مش إما أن تقول يا هؤلاء حسرتا، فيقول المنادى هنا محذوفا لأن المنادى لا يكون فعلا ولا يكون كفعل أي حدث، لا تنادي الحدث، المنادى لابد أن يكون عاقل، كما تقول يا ليتني، يا هؤلاء ليتني، يا حسرتا، تنادي الحسرة لتقبل كأنها اجتمعت كلها وهي على مقربة منك، وتناديها مكتملة على شيء فرطت فيه حق الله، جنب الجهة، فلا جنب الشيء جهته، ومراده بهنا في الحق، لأن حق شيء فعل هذا في جنب فلان وفي جنب الوالدين في حقهما، والكلمة معهودة في الاستعمال العربي والقرآني، فلا يقال باب إثبات أن لله جنب، تعالى ربنا عن ذلك، هذا مرض بلاغي ومرض عقائدي وفتنة، على ما فرطت في جنب الله أي في حقه أي في جهته، هذا كتسمية القبلة وجها، وإنما تولوا فتم وجه الله، قال البخاري قال ابن عباس وجه الله القبلة، فسميت لأنه يتجه إليها وتقبل منها على الله وقد نصبها لذلك، فلماذا اللون الملواني من ألوان الحجر، والتمثيل يفتحوا الباب، أنت يعبد الإنسان صنما يتصوره ويظن أنه يعبد الله الحق. تابع سيدي. وقوله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ نعم. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، هو النهاية في الوعيد والتهديد. نهاية في الوعيد في قول الله: اعملوا ما شئتم. لا يمكن يحمل الأمر هنا على تحصيل الطلب، استدعاء الفعل شيء واحد، اعمل ما شئت بناء على التهديد غاية، معناه ليكن من لتفعل أي شيء، كما تقول الذي لا تستحي اصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وعيد، وعيد معناه افعل كل شيء، معناه لقد فعلت كل شيء. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. نعم. تابع شيخ. وقوله تعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. نفس الشيء، ولو ردوا لعادوا. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، هل تعطانا فرصة أخرى للرجوع إلى الدنيا؟ إذن كمة إشعار بالتحسيس بيانا، شوف معناه هناك مقاطع في القرآن آيات منه بلغت في بيانها مستوى يمكن يقال فيه مثل في الباب، باب في الحسرة، مثل في الطاعة، مثل في الإعراج، مثل أن يضرب كلمة. أفنضرب عنكم الذكر صفحا؟ كنت تقولها ليش تجوات غاية في الإعراج إلى درجة أنه يقول يلح عليك شوفت لا لا تذكر أبدا، إن بغي أن تعفي نفسك من أي نصح وأي توجي، أنت ابني وأنا مسؤول عنك، فأضرب عنك الذكر صفحا وأنت على فساد، أنت في محل النصح من آياتي. في ذلك هذه الألوان من الأمثلة البيانية، أي ما سجل القرآن به قمة بيان في بمعاني معينة موارد، بغي على الذي يريد أن يترسم ذوق قلب لإعجازه أن يرد هذه الموارد للتذوق. تابع. وقوله تعالى: وفيها ما تشهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون. بصور نعيم الجنة، وفيه موارد فصل القرآن فيها، وفيه موارد أوجز فيها، ومن أوجزها بيان وفيها في الجنة ما تشتهي الأنفس وتلذ العيون وأنتم فيها خالد، يعني مراجع الملاذ، لأن الملاذ إما أن تكون جمال باطني وإما جمال ظاهري، سيسترد بشيء مشهدي ومن يستلد بشيء عن طريق الوصل، ثم الزمن المحدد للمتعة يدخل في تقدير المتعة. نقول أعطيتك أكبر متعة فيما يرى وفيما يباشر، فيما تلد العين إذا رأت، وما تلد النفس إذا وصلت به، ولكن قلت زمان قصير، تصبح المتعة متلاشية، ثم أيضا لو جاءت متعة قليلة أو ثم أطلت يصبح تقدير النعيم بحسبها. شوف فيها ما تشتهي كل ما تتعلق الأنفس به كمالا، وتلذ الأعين نظرا. شوف هنا الاشتهاء وهنا اللذة، الاشتهاء هو اللذة، لكن هذه متعلقها الجمال الخفي وهذا متعلقها الجمال الظاهري. ثم وأنتم فيها خالدون زمن غير منقصع. فإذن كيف يمكن أن تتحدث عن نعيم الخلد بلدته وطول مدته في هذه العبارات القصيرة؟ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. اللهم لا تحرمنا بفضلك. تابع شيء. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. دل ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. أيضا من كلمات القرآن وآياته اللي فيها قمة البيان في تفسير أنه الله تبارك وتعالى في غنى عن أن يكون له أو يكون معه شريك، ولو افترض إذن لك لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم، أنا اقتسموا المملكة، إلى أين سيدوم هذا الوفاق؟ سينتهي إما كل واحد يحصر الذي له، ولا على بعضهم، ولا بدأ التنازع، يبدأوا الاستقلال ثم يبدأوا التنازع، هذا شأن الإمرة حين تكون متعددة، هذا شيء لا يدل على الوجود، الوجود يقتضي وجود إله واحد، وهذا الكمال الموجود فيه نظاما ونسقا وحسن تدبير راجع للوحدانية. فانظر إلى آياتها في مشاهد الكون المنتظم المتسق. اتخذ الله من ولد، لأن الولد ميراث، وكم يكون من تنازع بسبب الميراث، الذي يلد يموت، والذي يلد يخلف، والذي يلد هو يشيب وابنه يشب. اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، معنى الوجود يريد وحدانية في التدبير والتدبير، ثم يتنافى مع الحاجة والفناء، الحاجة إلى الولد، الحاجة إلى الخلف. إذن لو فرضنا أن كان أحدهم لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، يبدأ التنازع، تبدأ الانفصال ثم يبدأ التنازع. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون، قمة بيان في التوحيد. نعم، تابع. كذلك قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إن الله لفسدا، وهذا سبقنا وقفنا عنده في سورته. أقرأ عليكم بارك. هذه آيات من البيان في مبحث البيان، وكنت أنا على الطريقة التي درجنا عليها، قدمنا لكم بعض التعريف البسيطة لما لم يعرف فيما بين أيدينا من مراجع لهذه المسائل البلاغية، منها مسألة التضمين التي سبقت. قلت فيها تضمين ما استفيد من دلالة بنية أو مقتضى ما بحالة، وليس تخلو آية منه وفي بسم التي منه معاني تفي، إقرار اعتراف التجاء وأدب تبرك ثناء. هذا غير حتى ترسخون بها هذاك المبحث اسمه التضمين، هكذا يريدون به في هذا الباب، هكذا ساقه الرماني وأقره الشيخ الباقلاني. تضمين هو ما استفيد من دلالة ترجع لي بنية أو مقتضى ما بحالة، وليس من القياس، مقتضى القياس، وليس تخلو آية منه. معظم الآيات فيها التضمين، وليس تخلو آية منه وفي بسملة منه معانية في، المعاني التي تؤخذ بالتضمين من البسملة، إقرار لله بالإلهية باسمك، اعتراف بالعبودية، لأنه هذا الذي يريد أن يتبرك أو يستفتح أو يطلب الإذن هو عبد، التجاء، في التجاء إلى الله تبركا، فيه أدب الاستهلال، فيه تناء، إقرار اعتراف التجاء وأدب تبرك تناء، وكل هذه يمكن أن تؤخذ به من بسم الله من جهة التضمنها متضمنة. التصريف، وتصريف اشتقاق أو تكراري، وتصريف اشتقاق أو تكراري بلفظ أو مقارب يجاري لما بيان عجب في الباب يدركه مدركه أو بدركه فزاء أولو الألباب. تصريف يكون تصريف اشتقاق أو تصريف تكرار، وقد يكون باللفظ أو بالمقارب، فتدخل في التصريف هنا ألوان التكرار في الخصص وغيره من صور التصريف، التكرار الذي قد يكون في القصص هو إذن من تصريف القول، والتكرار الذي يكون بآيات بعينها، ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات، فكيف كان عذابي ونذر، الستة في سورة قمر، فبأي آلاء ربكما تكذبان، الإحدى والثلاثين في سورة، وكيف أنها تصريف مع كل نعمة استفهام تقريري يأخذ منك الإقرار بالنعمة، مع كل نجاة من مخوف آيات فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهكذا. صرف اشتقاق أو تكرار بلفظ أو مقارب يجاري لما بيان عجب في الباب بدركه فزاء أولو الألباب. تجانس، هذا سبق لنا ولكننا لما دخل في شيء آخر نبنا عليه. تجانس جناس أو مشاكلة، من اعتدى صرف الله مثله أو مثله، مثل هذه المشاكلة من اعتدى عليكم فاعتدوا ثم انصرفوا شرف الله قلوبه، فيها الوان من المشاكلة. والجناس أيضا من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل اللي في الآية التي سبقنا. نعم. تلاؤم تعديل ما بالحرف، ومثله انسجام ما بالرصف، فلا تباعد كطفر المخجزي، ولا تقارب كمشي القيدي، ولا تقارب كمشي القيدي. وعندنا فلا تباعد كطفر الخدي، ولا تقارب كمشي القيدي، مشي المقيد، لا تقارب حتى يصبح الكلام كما يسمونه فيه معاضلة، معاضلة تكون على مستوى الكلمة وتكون على مستوى الكلام. بدايه قيل يعني لماذا تقدمون زهير؟ قال انه معاضلة كذا بالمعجم في كلام، ما ركبش الكلام على بعضه بحيث تحس به تنافر، لا على مستوى الفاظ ولا على مستوى نظم. فلا تباعد كطفر الخد، خد هنا معنى الشق، ومنه الاخدود حفر وتقفز، تجد في الكلام ليس هناك نوع من الرصف. تلاؤم تعديل ما بالحرف، ومثله انسجام ما بالرصف، فالتعديل الذي يتم على مستوى الكلمة بين حروفها، والذي يتم على مستوى الجملة أو الآية أو الآيات على مستوى رصفها، أي على مستوى ضم بعضها لبعض بحيث يكون اللفق مع لفقه والشكل مع شكله وضم اللائق مع من ما يليق به وهكذا. ثم المبالغة، بالغ بأوجه أتت تعتمد في صيغة إطلاق أو ما يسند، ممتنع كممكن أو ممكن كذا امتناع وكذا تنزل حذف جواب أخذ. هذه المبالغة التي تجدونها في الكتاب، إما أن تكون في الصيغة، وإما أن تكون في الإطلاق، وإما أن تكون في الإسناد كما أتى الله بنيانهم، وإما أن تكون في الممتنع كممكن أو الممكن كممتنع، أو تكون في التنزل، معناها القرآن يتنزل فيخاطب مخاطبة المماثل أحيانا، لا، أو حذف الجواب كما في آيات كثيرة حتى يذهب المتدبر دينه إلى أكثر من تقدير فيتسع المقام لدلالات متكثرة. والتنزل أيضا وإنه إياكم لعلى هدى أو في ضلال، تنزل حواري، تنزل جدلي، إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الله يلقي نبيه أن يقول للمجادل الهدى بيننا، ولا يقول أنا على هدى وأنت على ضلال، هذا فيه تنزل لمستوى حتى يتم جري الحديث بينهما حتى يكون للحوار مقام. هذه تنزلات. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أولى، على الافتراض، يعني ما الافتراض؟ هذا تنزلات، هذه تدخل في قسم المبالغة، تفترض أن لله إلها، ثم تكر على هذا باش بالنقد بناء على أنه يسلم لك ابتداء، ثم تنتقل معه إلى الافتراضات الممتنعة. إذا قلنا بالغ بأوجه أتت تعتمد في صيغة إطلاق، إطلاق مثل ماذا؟ أن تطلق مثلا اسم الجماعة الواحد، الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا، ومراد سيدنا رسول الله، قال سيدنا عبد الله والله إني لأعلم المراد بالذين هنا، الذين قال لهم الناس إن الناس هم رسول الله، يعني سيدنا محمد كان أمة. في دلون من الوان إطلاق اسم الناس، اسم الجماعة على واحد، هذا أيضا من قسم المبالغة الجائزة، لأنه في حقيقته ناس، اجتمع فيه ما تفرق في الناس، فهو حقيقة في هذا اللون من الوان الإطلاق. وذلك ممتنع كممكن شيء، أو ممكن كممتنع، لا يدخل الجنة أبدا، قال نعم، لكن يدخلون في حالة واحدة، وهي إذا أمكن أن يدخل الجمل في ثقب الإبرة. إذن هذه المصطلحات التي لم تعرف في بعض أبواب من كتب البلاغة، ضمنها مع الرجزية لفائدة من يريدها مستعين بالله. ثم نتمم بقية الفصول، سبق لنا أن قدر المعجزة، القدر الذي يتعلق به الإعجاز، هو الصورة، أقصر صورة بطريقة ماذا؟ مين مثله؟ فتصدق بس بأقصر الصورة كصورة الكوثر. زاد بعض أهل العلم وهذا ذكره في فصل القدر قدر المعجز أن ما كان في قدر السورة وإن لم يكن سورة أي بعدد آية الثلاث وحجمها ولو آية واحدة بقدر أقصر سورة فإنه يتعلق بالإعجاز. ولكن زاد ليقول ما أمكن أن يسمى حديثا، لأن قول الله تعالى فليأتوا بحديث مثله، ليس المراد هنا تفصيل وإنما مراد النوع والقبيل، هذا نص عليه معنى النوع بحديث أي بكلام يفيد معنى. فالحديث حديث هو إسناد، هذا خبر حديث ما أفاد بإسناد تام وشكل شيء يمكن أن يقال فيه حديث فهو متعلق للإعجاز. ولأيضا قول الله تبارك وتعالى فليأتوا بسورة بحديث آية أخرى، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مثل القرآن الضمير يعود على القرآن، والقرآن يطلق على سورة كما يطلق على السورة كما يطلق على الآية، إذن دخل التعجيز حتى بالآية لكن بشرط الذي ذكر العلم وهو أن تحديد متعلق الإعجاز بالصورة لإفادة معاني دقيقة في الباب، وهو أن النظم هذا مما يجعلونه دليلا على أن الإعجاز هو بالنظم الصورة البيانية، لأنما تكتمل في الصور وما يلحق بها من مقاصد، لأن الصورة طائفة من آي لها مطلع ومقطع توقيتا وضعت لها ترجمة معينة، ترجمة تسمى سورة الكوثر، سورة الناس، سورة الفلق، طائفة من آي لها مقاطع مبادئ ومقاطع ترجمت توقيفا أي لها اسم توقيفي يدل على موضوعها الأهم أو الأهم أو إذن لماذا إذن إذا كانت مقاطع هي أيضا شبيهة بهذه مقاطع الصور نهائية مطالع الصور قسمية وغيرها، فإنها تكون يصلح أن تكون متعلقة للإعجاز. ثم ما يعني حقيقة الإعجاز؟ هو عدم القدرة على الفعل، عدم القدرة على الفعل مع إمكانه في الجنس تعلقا. كيف؟ هذا حتى يفرق بين سلب القدرة التي يراد عند بعضهم في قولهم يعجز عن المعجزة، يعجز سلب القدرة هذا معناه يجعله ليس في محل التكليف ويجعله ليس مؤهلا لأن يكون متحدا، نحن ممكن تتحدى الواحد وهو لا يقدر بمعنى فاقد للقدرة، تقول أنا له قدرة على مثل هذا الكلام من اعتبار الجنس، هذا شاعر أديب، ولكن هذا الارتقاء هذا الأفق هذه المنزلة ما استطاع يحلق إلى مستوى، ولقد نظر لها بالمعجزات التي للأنبياء من قبل، السحرة وهم مع موسى في مشهد الإلقاء ألقوا حبالهم وألقى عصا، إذن هم أيضا فعلوا شيئا وصل إلى حد ما حكى القرآن يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى حياة تسعى كما عصاه تسعى الحية التي تسعى بالمعجزة، فإذن وصلوا إلى شيء اسمه الاتفاق في ظاهر الجنس، وأنهم حولوا هذه الحبال أو هذه العصي التي القوها القوا حبالهم وعصيهم، فإذن لهم عصا كعصا موسى في الظاهر وتتحول في التخيل لأن تكون حياة، فجاءوا بسحر مماثل في الظاهر لكن ما استطاع أن يرتقوا إلى أن تصبح فعلا حياة تأكل العصي وتريد أن تأكل الحاضرين أيضا، ما بلغت في الدصور، هؤلاء أصحاب بيان وبلغ ولكن مستوى الذي انتهى إليه القرآن ما استطاعوا أن يحلقوا. فإذا قال حقيقة المعجز هو أن يكون داخلا تحت القدرة في ذاك المستوى الذي حققه، ولذلك لما قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إما أن يكون هذا منهم ادعاء وإما التباسا تبس عليهم الأمر، مرة يقول هذا يتكلم بنفس كلامنا فلماذا لا نجرب، ومرة يقولون هذا شيء لا نستطيع أن نماثله، فهل سلبوا القدرة؟ لا، هذا قول بالصرفة، أنا سلبت منهم قواهم، وهذا من جاب لبعضهم على رأسهم منهم النظام وهشام الثالث هشام الفوطي، هشام الفوطي نسبة إلى ثياب الفوط التي كانت تجاء بها من السند، ونسمى الفوطة عندنا تتعرى فوطي هشام فوطي، انتبهوا بعض النسخ فيها القوطي أو القرضي تحريفات، وهو الفوطي هشام، والنظام إبراهيم بن سيار شيخ زاهد أستاذ الزاهد، وخلفه في الصرفة فرد عليه فيها، وهو أول من رد على الصرفة من المعتزلة لها، رغم أنهم يميلون إلى القول بها في معظمهم أجمعين. نعم تباسي. ثم عندنا مسألة تعرض لها وهي قضية تحدي، تحدي له خاص بعصر النبوءة، على تقدير أن الخطاب في أصله وموضع للمشافهة كما هو مبحث في مباحث الأصول، الخطاب أصله فيه المشافهة. ثم العصر الذي سيجيء من بعد، هل هو مخاطب بنفس الخطاب الذي خطب به العصر أم يحتاج إلى دليل ضميمة؟ الجواب عندنا باقتناء الحنابلة، ويقول خطاب معصر العصر الأول هو خطاب لمن بعده، قلنا يقولون إن ما يجيء ذلك بدليل آخر من إجماع أو نص أو قياس دلال. في ذلك أنا نقول أيضا هنا أن الخطاب في أصل وضعه مشافهة، وإنما عم التحدي لمتعلقه، وهو إن كنتم في ريب، إذن فيبقى التحدي ما بقي الريب، متى مرتاب المرتابون فدونكم يجي بمثله، فتعلق بوصف فهو يدور معه، إن كنتم صادقين في ادعاء الريب فجيئوا بصورة بمثله. أما لو زيل هذه الوصف هذا كان الخطاب خاصا بحسن أمه، في ذلك وقف هنا عند مسألة هل التحجي يعني مستمر، ليقول إنه فعلا مستمر، لكن الذي يدرك العجز من هو؟ قال هو الذي بلغ في اللغة غاية ما يمكن أن تنتهي إليه قدرته، بلغ أن أحاط بأفانين القول ومتصرفات الكلام وجمع وجوه البلاغة كلها، هذا الذي يحس بالعجز ولا يحتاج إلى تحجي لإدراكه، لكن يقال هذا أدرك ذلك ضرورة، أدرك عجز نفسه ضرورة، وأدرك عجز غيره استدلالا بواسطة الدليل، ضرورة لا تحتاج إلى دليل، أنت يحس بالنفس، ما يتوسط بينك وبين اليقين من دليل يقال فيه يجعل هذا الطريقة طريق استدلال، فإن كان من غيره من غير حاجة إلى دليل كان هذا ضرورة، يقال فيه يقين ضرورة أو يقين استدلال، مع أنه النهاية واحدة وهو إدراك اليقين، لأن مسائل الاعتقاد يحتاج فيها إلى يقين. لكن الأعجمي الذي لا يعرف اللغة والذي هو متوسط وملحق به، هذا إنما يعرفها بالتحدي، معنى بالتحدي بإظهار وإعلانه من النبي وما بلغه من أن أهل زمانهم البلغاء تقصرت قواهم عن، فمثل هذا النقل وهذا البلاغ هو الذي يستطيع أن يجيئه البيان من اليقين منه بأنه عاجز، وإلا فيمكن أن، وشيء آخر بحثه اختلاف مستويات الإعجاز ظهورا وخفاء، يعني يمكن أن يظهر الإعجاز في آيات أقوى منه في آيات أخرى بالنسبة للباحث الإعجاز، وهذا لا يضر مسألة الإعجاز، بل أحيانا قد يحتاج إدراك الإعجاز إلى تأمل طويل من العالم بالبيان، وأحيانا قد يخفى عليه فيستنجد بغيره، بل قد يتوقف على ما يسمى بالإعجاز المنقول توقيفا ولا تعجزه. إذا معنى هذا اختلاف طبق وجوه الإعجاز واختلاف مستوياته ظهورا وخفاء، وتوقف المدرك أحيانا عليه للالتجاء إلى درك هذا الإعجاز من جانب آخر، كل هذا أيضا لا ينقض مسألة المعجزة. هذا فصل من الفصول التي ختم بها الإمام الباقلاني رحمه الله للكتاب وبعد. علم الإعجاز علم تحدد موضوعه، تحددت مقاصده وغايته وأدواته، ده مستوى ما يصل إليه ذوقا. ولذلك سيدنا وهو يريد أن يودع الموضوع يريد شيئين غاية في الباب، يقول قريبا من كلامه: الشيء إذا عظم محله صار الإشهاب فيه عيا، جمال الكلام أنه إذا كان شيء عظيما وطلب منك أن تتكلم عليه كثيرا، فمهما أطلت فإن كلامك سيكون غير مبين غير مفصح، أي حصر لا يكون متعة. إذا عظم محل الشيء أصبح الحديث عنه المشهب عيا وحصر، وفلان أطال في القول لكن ما أجاب شيء، هو يحس من الموضوع. ما تتحدث عن الإعجاز وكلمات الله فهي تابعة لمتكلمي والسنو كمالا وبقاء، فلا شيء يمكن أن تحيط بها. ثم مثلنا بمثال، قيل للرجل متى يكون البليغ عاجزا عن القول، يعني في حصر في أي بقصر أي يعيه القول يعجزه أن يقول؟ قال إذا طلب منه يتحدث عن شيء يحبه ويهواه كثيرا، يعني ما يسمى بالإحساس بأثر القرآن في نفسك. معنى حين يطلب منك أن تقدم الوجدانيات في سياق إقناعي أو براني فإنك عاجز بينك وبين شي واحد شي صلة حب عميق، كما طلب منك أن تتحدث عن الحب تصفه وأنت عاجز مهما تقول ينتهي الكلام، وانتهى الكلام كما يقول. ثم ضرب لنا مثلا بقصة أعرابي غاية في الإبانة في الباب. أعرابي كان تاه في الطريق بسبب الظلمة والغيم، ضل تعرفون الصحراء وطريقة، وهو ضل يتاهات وهو ضائع وفي الليل والغيم. ثم انجلت الشمس وانقشع السحب وظهر القمر بدرا، فظهرت له الطريق فقال يريد أن يمدح هذا الوارد الذي هو القمر الذي فرج عليه وعرانه السبي ووجهته وعرف كل شيء، فقال ماذا أقول لك؟ نورك الله لقد نورك، جملك الله لقد جملك، رفعك الله لقد رفعك، معنى ما أقول فيك إلا هذا الذي أرى فيك. وهذا الذي عندنا يقول فيه اللغة لغوي يسمى كلاما غير مفيد. لو قال واحد منا السماء فوقنا، هذا عند اللغويين كلام لا يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. السماء فوقنا يا أخي والأرض تحتنا وأنت هذا كلام. وحين يصل البلاغيون إلى وصف الشيء بغايته يقولون فلان فلان، وهو في القرآن والسابقون. فإذا الخبر عندنا لا يجوز أن يكون عين مبتدأ إلا بفك الجهة إلا بتقدير، ولكن عنده معنى بليغ جدا. وشعري أنا النجم وشعري كما ورد. متى يتطابق الخبر المبتدأ؟ قال إلى وسط قمة ما يمكن أن يوصف به، يكون محتاج. وقل الحاقة ما الحاقة؟ الحاقة هي ما أدرك ما الحاقة. الحاقة كاسمها حين تحق وتثبت وتكون ينتهي كل شيء. صحة الوصل بالكتاب الذي المراد منه أن يعرفنا بطريق الوصول إليه إلى الله منزل الكتاب، ثم تصحيح الصفة صفتك أنت المتلقي لوحي الله والتالي له بشرطه. حين يكون هذا المقصد وهذا فإن تصحيح الوصل بالكتاب من أي جهة من هذه الجهات استعان بها هو الدليل على أنك فعلا قد فتحت الباب لمعرفتي، كونه دليل على نبوءة من تنزل إليه. لأن الغرض هنا هو أن تصل إلى أن هذا القرآن كلمة الله فعلا ولا يمكن أن تجيء من غير الله، وأنه دليل على نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأننا لسنا بحاجة إلى معجزات أخرى، وأنه يغني عن كل المعجزات المادية في الباب، وأنه يمكن أن ندعو إلى الله من خلال التحدي مكررا، فنكرر نحن إيه بنادي تعالوا هذه بلاغة الكتاب. إذن الحديث عن بلاغة الكتاب أو الدرس البلاغي في الكتاب حديث عن فصل من فصول العقيدة، عن مدخل المداخل تدوخ الكمال في بينات الله. هذا اللون من ألوان الاختلاف. وكون مثلا هذا الرجل سيجيزه في القرن الرابع الهجري بحث الإعجاز على هذا النحو، وجاء من بعده من بحثه وأضافه، وجاء إلى اليوم الناس يكتبون في الإعجاز، هو مفتوح على الإضافة، وسنريهم مستمرة. وقل له كان البحر مدادا لكلمات ربي لمعانيها لنفيد البحر قبل أن تنتهي الورق وينتهي المداد وينتهي تتكسر الأقلام، ويبقى تبقى معاني الله فاضلة وممتدة وتتطاول على كل من يريد حصرها وإيقافها أو قصرها عن هذا المدى. كل هذه فيها رسائل للذين يتصلون بالكتاب ويطرقون هذا الباب الذي هو باب ذوق الإعجاز، وأنهم مهما بلغوا فلن يصلوا إلا إلى هذه المرحلة من الذوق الذي قلت فيها. والحديث عن السر هو عين السر، والسر الإعجاز هو في اسمه أنه معجز، مهما حاولنا في النص نضل ذلك، ولكن هذا شيء لا بد منه، نجده في كل شيء اسمه إلهي. فالحديث عن الله معجز، الحديث عن صفاته وآياته معجز، الحديث عن كلماته معجز، الحديث عن صنعته وبالغ آياته معجز. كل شيء يتصل بالكامل بالصمد فله نعت وصفه الكمالي، والذي لا يصل إليه الناقص والطف كما هو العبد، أي مهما تكون أدواته وآلياته فإنه لن يبلغ إلى هذا الكمال، ولكن يشفع له أنه يصل إن شاء الله بحسن سعيه وجهده المتواصل لأن يذوق هذا الكمال. وفي هذا الذوق تبات يقين في صدري بأن هذه الكلمة هي كلمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ذاق، ففي إشارة إلى أن الذواق هو كمال المعرفة، هو الممكن كمال المعرفة. يقول ذاق كما تقول هذه التمرة ذاقت، بمعنى وصلت إلى مقام أن تذاق، مقام الطعم المتكامل، لكنه لا يمكن أن يفصل ولا أن يبسط على النحو الذي تبسط عليه الأشياء ذات الأجزاء المفككة المادية، لأنها من شأن الروح ومن شأن النور. والحديث عن الروح والنور مسلكه هو هذا الذي ذكرناه، لما تتحدث عن الروح حديثك عن الجسد، ولا حديثك عن النور حديثك عن الظلمة، فالأمر مختلف وبحسب الموضوع تكون الوسيلة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة إنا هدنا إليك. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلى كردي إلا قضيتها. اللهم اختم لنا بما ختمت به لأوليائك، واجعل خير أيامنا وسعدها يوم لقائك. اللهم اغفر لوالدينا ورحمة واسعة، واغفر لهم مضيعهم من حقك، واغفر لنا مضيئنا من حقوقهم. اللهم اصلح ذريتنا وبنينا واهلنا ومليلنا وخدمنا ووصينا ونوصي ما تحب وترضى برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نصرك للمستضعفين من المؤمنين، وعونك للمخلصين من حماة الدين. اللهم ارض الاسلام خيرا فوفق لكل خير، ونرضى به سوى ذلك فاعرض للمالك، واكفناه بما شئت يا عزيز يا مقتدر. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.